الانجليزي اخر سطر في ثاني صفحه كله وصل لها. بعد كده بنفس الاسلوب ده وي هير باي، بعد ما اكتب وي كتب اسم الشركه اللي هي تيوبس ريونيدز دي، تمام تيوبس ريونيدز سيرتيفاي ذات ذيس ماتيريال ووز تيستد اند ووز اول كفرد باي سيرتيفيكيت كومبلاي ويز ذا اوردر ريكويرمنت. لو ايه باشيز اوردر، انت فين الاوردر رقم كام؟ هتلاقيه في اول صفحه مكتوب الباشيز اوردر نمبر كذا فوق خالص على الشمال على اليمين، تمام تمام. هتلاقي تحت رقم حاجه مكتوبه اسمها ورك اوردر. ايه الورك اوردر ده؟ ده رقم خاص بالشركه نفسها. يعني انت مثلا انا عندي بطلع مثلا 50 حاله في اليوم، 50 اللي شغل 50 شركه بطلعهم بارقام، ده الرقم داخل الشركه بتاعتي اللي هي بتاعتي اللي بتصنع ماسوره. لكن هو الباشيت اوردر بتاع الشركه اللي انا اللي هو ايه بيشتري تاني. رقم لا رقم التشغيل ده بتاع الايه؟ بتاع المصنع. بتاع المصنع. باشيت اوردر بتاع الايه؟ اللي بيشتري. ده رقم وده رقم، ده رفسه رقم التشغيل ده رقم داخلي وباشيت اوردر رقم ايه؟ خارجي. وصلت؟ تمام؟ تمام. بس المشكله ان ساعات من دايمتر لدايمتر كل ما اختلف الحاجات دي بتختلف. ما هي سيب حاجات فاضيه ولا عادي؟ في ناس عامله فرم الحاجات دي. ناس عامله فرم الحاجات دي. الشركات بقى بيبقى عاملين فرم واخده بيدخلوا حاجات زي شغل اكسل كده دب دب دب كل بيطلع في الاخر فورمه. وفورمه طبعا ما دام فورمه شركه على اللي اخد من الشركه كل حاجه ما حدش يقدر يتكلم عليها. مش لازم ما دام فيها فورمه شركه مش لازم خدمه الشركه. تمام؟ ما دام فيها سيستم. انا في سيستم محدش يقدر يلعب فيه. تمام؟ تمام. تمام يا شباب؟ سيرتيفايد تيست ريبورت، كان في واحده مكتوب عليها تيست ريبورت والثانيه ايه سيرتيفايد، سيرتيفايد يعني مكتوب ايه؟ جمله وي هير باي سيرتيفايد. هتلاقي مكتوب بص على السطر رقم 3 باراجراف 21 في 530. ايه السي 530؟ باراجراف 21؟ ايوه. كل وصل؟ 21 ها؟ باراجراف 21 مكتوب ايه يا جماعه؟ 20 21 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ سيرتيفايد تيست ريبورت سيرتيفاينج اللي هو بيقول لك ايه بس سيرتيفاي سيرتيفاينج ذات ذا ماتيريال ووز مانفاكتشر سامبل تيست اند انسبكتد ان اكوردد ويز سبيسيفيكيشن انكلودنج يير اوف ديت والكلام ده كله. هو طبعا هنا ريح دماغه وقال لك ايه؟ حسب اللي انا كاتبه فوق. مش هقول لك بقى حسب كذا كذا، مفيش حاجه بتكتب اكورد تو اسمي نمبر كذا لسنه كذا كذا كذا، ده ريح دماغه. اكورد اللي انا كاتبه فوق. معلم برضه دي فيها تركيز يعني معلم لا بس هو كاتبه فوق خلصانه انت اللي راجع فوق بالظبط. اتفضل. زي ما كانت الدومه دي مش ها؟ زي ما كانت الدومه دي مش فاهم. ايه بقى بس دي بقى طالع قسم الكيو سي اندبندنت من التصنيع، يعني قسم التصنيع ملوش كلمه عليه ما يوقفوش. الموضوع كان فيه جامد قوي اللي احنا عندنا اصلا هنا كيو سي لو مدير موقع عندنا قال له كلمه بيمشيها صح يا معلم؟ كله بيمشيها لكن هناك دي حاجه اندبندنت يعني في الشارت مثلا كنا في الدفعات شو عرفت فايد مثلا الشارت الاورجنايزيشن شارت دي وي يو سي بعيد تماما في وات ان جيم دي مدير الشركه على طول دايما مدير الشركه مش مدير كده بقى جميل جدا محدش يقدر ياثر عليه طبعا في بلاد اسمها مش عارف في يو سي وصلت؟ وصلت يا ريس؟ بس عملنا 3.2 فيندور معروفه كده ليه كان زمان قبل 2004 كان 3.1 بي بالظبط. تمام يا جماعه؟ احنا لسه ما وصلناش 3.1 و 3.2 بالظبط احنا لسه احنا لسه 3.0. تمام. طب انا دلوقتي الشهاده لازم اكون فيها ايه؟ انا الناس ديت عايزه تريح دماغها وعايزين ان شاء الله حتى سطر واحد ونخلصه. تمام. ايه اللي لزمهم بالحاجات كل مكتوب المكتوب ده كله؟ فين اللزام في كده؟ مكتوب هنا في فقره 21 بيقول لك ايه اللي لازم يكون مكتوب. ادخل على رقم 21.2.1 ايتنوم هيت اناليسيس. وايه كمان؟ برودكت اناليسيس. اف ايه يعني؟ اف ايه لو سبلمنتري حطها. تمام. التنزال بروبرتيز اللي احنا قلناه بيطلع من ثلاث حاجات اللي هو ايه؟ يو تي اس واليلد سترينث وايه؟ الجيشن في 106. تمام. وايه تاني؟ ويدث اوف جيج لينث وين لونجيتيديال ستريب تنشن تيست. يعني لو هستخدم لو اللي هقطعها الجسم اللي هقطعها ها لو استريب هقطعها بالطول مش بالعرض لازم تديني مقاساتها. تكتبها فين؟ في الشهاده. رقم 6 البنت تيست يكتب لي ايه؟ اكسبتبل. البنت تيست يكتب لي اكسبتبل بس ما يقوليش بقى انا عملتها عن طريق كذا ولا كذا. اوكي وخلاص. تمام كده. فلاتنج تيست لو مطلوبه. هيدرو تيست بريجر ماشي ما قالش لمده قد ايه. يعني ما كتبش في الشهاده مده قد ايه. وقت 10 فوطه معناها مكتوبه في الكود بس ما كانش بيها هنا ساعه كده. عايز بريجر بس. الان دي تي لو هيتعمل بدل من الهيدرو تيست. تمام كده. لو هيتعمل بدل الهيدرو تيست امباكت تيست ريزلت لو مطلوبه. ان رقم 11 اذر تيست ريزلت انفورميشن ريكوايرد ريبورتد باي برودكت سيشن. يعني لو دخلت على 106 لقيت في حاجات ثانيه حطها. تمام كده. وصلت. تمام. نرجع بقى للسيرتيفايد تيست ريبورت اللي موجوده في 106. موجوده. رقم 24 سيرتيفيكيشن بيقول لك ايه؟ وين تيست ريبورت ار ريكوايرد. معنى كده ان هي ايه؟ مش مطلوب. مش مانداتوري. لو مانداتوري هقول لك ايه؟ شال زي ما قلنا فين؟ في الليست 20 صح؟ معنى كده ان المواسير لو جات لي من غير شهادات وانا ما طلبتش شهادات كده عادي. ها؟ اطلبه في برشلونه. اطلبها وحاسب عليها. لا ما لازم. ما هو الموضوع لو بدأ غلط ما تستحمل غلطك. ما ينفعش اطلبها بعد كده. ممكن تطلبها وتدفع فلوس. ادفع فلوس. بس ادفع. ما قلنا قبل كده الكود ده ها؟ سبلمنتري. سبلمنتري. اديشنال. احنا سميناها اديشنال. سبلمنتري زي معظمها الاستاد. لكن كورق كدوكيومنتيشن بنسميها اديشنال كورق. كده في ريسك ان انا لا ما ينفعش ما دام انت ما طلبتهاش او العميل بتاعك مش طالبها. بص الناس دلوقتي ما عادش في حد بيعرف يسمي كده. معظم الناس يعني الناس الكبار والناس بتوع الديزاينر ازاي بيجي يطلبوا حاجه عارفين قارين ده كويس قوي. الناس بتوع الديزاين مش عارفين ان الماسوره عشان تطلبها لازم تطلبها شهاده. فبيكتب لك في الكلاينت سبيكس اصلا ده ما تيجي تطلب ماسوره انا عايز شهاده لكل ماتيريال حتى الماتيريال بتاعت الايه؟ المسمار. وصلت؟ عشان يطمن ومعاه ورق لكل حاجه حصل اي مشكله. لا ورقك اهو اعمل بقى تراسابيلتي زي ما انت عايز. وصلت؟ لكن انا قلنا بكده ان لازم يديك مينيمم ريكويرمنت. مينيمم ريكويرمنت زود زي ما انت عايز. بس مين اللي يزود؟ الناس اللي بتفهم. زي مثلا زي ما تلاقي سبيشاليست ناس بتوع ميتالورجي ويلدنج سبيشاليست ديزاينر بابينج انجينير ده ممكن يزود زي ما هو عايز. تمام؟ الناس عارفه هي بتزود ليه؟ تاني وين تست ريبورت ار ريكويستد ان اديشن تو ريكويرمنت اوف استيم 530 ذا بروديوسر اور سبلاير شال فرنش تو ذا بارشيزر ا كيميكال اناليسيس ريبورت فور اليمنت سبيسيفايد ان تيبل 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بجانب الطلبات بتاعت ال 530 يزود عليهم الكيميكال اناليسيس ريبورت بالظبط طبقا لتيبل 1 على حسب الجريد اللي هو طالبه. بالظبط كده. لان مش موجود جدول فين؟ بالظبط. يعني بيقول لي اعمل كيميكال على حسب الاليمنتس الموجوده في تيبل كام؟ تيبل 1 اللي هو اقوله ايه؟ اقوله الكربون. اقوله الكربون مانجنيز وفوسفورس تمام بالمره بالمره نفتح الشهادات مع بعض. نفتح الشهادات هنراجع دلوقتي الكيميكال كومبوزيشن بتاعت الشهاده دي ماشي. عشان برضو ما يتعبش نفسنا هتلاقي الكيميكال قريب جدا من بتاع الهيت اناليسيس اللي هو هنا بنسميه كاست اناليسيس هي نفس المعنى. هتلاقي قريب جدا من برودكت اناليسيس مفيش اختلاف في حاجه بسيطه قوي تمام مفيهاش اي تركات يعني تمام. انا بيج 2 اوف 2 كاست اناليسيس كله وصل؟ ايوه كله وصل يا رشدي وصلت؟ وريني كده اول عنصر. اول حاجه هيت نمبر كام هنا يا جماعه؟ هيت نمبر كام يا رشدي؟ 89. هيت نمبر كام؟ الناس اللي ورا 22. هيت نمبر كام يا هندسه؟ تمام؟ الكلام؟ باشمهندس اللي جنبي هيت نمبر تمام نمبر كام؟ تمام مكتوب فوق في مينيمم وماكسيمم صح؟ شفتوها ديت؟ كانها مش مكتوب. يعني من الاخر كده لما تشوفوا في شهاده مكتوبه في مينيمم وماكسيمم ما حدش يعتمد عليها تماما. هو المفروض هي مسهله. المفروض هو جاي لك الارقام الكود بس ممكن كل الارقام اختلفت من سنه لسنه. بالظبط كده. يعني وانت ما تشوف هسيبها كنت المفروض اشيلها من الشهاده سبتها مخصوص عشان في ناس بتغلط في الموضوع ده ما تبصش على الكود وتعتمد عليها مينيمم وماكسيمم. ممكن يا جماعه الارقام دي تختلف من سنه لسنه. مش هقول لك تختلف كتير بس ممكن تختلف. ويا وقعنا فيه. من الاخر كده الارقام لما يكتب لك مينيمم وماكسيمم ما حدش يعتمد عليها خالص. ندخل على اول عنصر. أو قبل اي حاجه خالص انا لما اجي اراجع براجع من الكود للشهاده ولا مش شهاده للكود؟ مش شهاده للكود. لا من الكود للشهاده. الكود كده فيها كام عنصر؟ عد معايا كده. كربون منجنيز فوسفور سلفر سيليكون كروم كبر مولبدنم نيكل فانيديوم. العناصر دي هقرا من هنا وارجع لين للشهاده. مش هشوف الشهاده وبعد كده ارجع لفين؟ ليه؟ ليه؟ ممكن يكون منقص. بالظبط كده. فانا ده الاساس بتاعي اللي هشتغل عليه. معايا كده. معايا. اول حاجه عندي ايه؟ في الكود مش في الشهاده. ايه؟ كاتب لي ماكسيم وحط عليها ايه؟ حط عليها ايه؟ اي نوت في ازمه اي ازمه قبلها وراها مصيبه وراها حاجه كبيره بالظبط كده. فالنوتس احنا عامه في كنا بنذاكر اي نوتس ممكن تلاقي حاجه بسيطه لكن حتى هنا حتى في وسط ارامكم وراها بلاوي زرق كله تمام. بس مش هنبصها دلوقتي خلينا زي ما احنا هنرجع لها في الاخر لانها مرتبطه الكربون مرتبط بالمنجنيز الكربون مرتبط بالمنجنيز هنرجع لها تمام. اول حاجه ايه؟ كربون اللي هو ايه؟ سي. وصلت الناس معانا؟ تمام. في الكود انا عندي اي جريد الاول؟ جريد ايه؟ جريد بي. في انا عندي في 106 عندي 3 جريد اي بي سي مختلفين في الكيميكال والميكانيكال. زي مثلا اس اي اس ما اس كام؟ اس اي 312 هتلاقي تحتها اكتر من 50 ماتيريال. عندي مثلا تي بي 347 كام كده؟ تي بي 300 كام؟ 16 12 ال 304 تحتها ماتيريال كتير جدا. اس اي 312 ده بتاع ها؟ لا اس اي لا ولا ده ماتيريال؟ لا ده ماتيريال ماتيريال سبيسيفيكيشن تحتها كل انواع ماتيريال دي مش جنرال ريكويرمنت زي 106 106 تحتها ايه؟ اي بي وسي 312 تحتها ايه؟ نفس الكلام ده كله. اه بالظبط كده. زي مثلا اس اي كام؟ اس اي 234 عندي ايه؟ عندي يا جماعه عندي دبليو بي صح؟ جريد دبليو بي عندي دبليو بي كام؟ بي 6 كذا جريد. تمام؟ طب لو في اكسات اكسات ايه بقى؟ سي ما دخلش اي واي بقى وقلنا ما دخلش اي واي اكس نوع ايه؟ امال ايه؟ فين السؤال؟ هو ده السؤال. فين اكسات ايه؟ يعني لو انا عندي ماسوره سيملس ايوه تمام اكس 52 اي بي اي اكس 52 دي اي بي اي 5 ال صح؟ اه انا مش على ازمه تمام؟ نرجع تاني للازمه ما توهناش ما دلوقتي لما اخش على الاس اي 234 هتلاقي ليها اكتر من جريد. ده بيبقى معروف السكوب بيتكتب مكتوب طبعا مكتوب. مثال صغير ارجع اس اي 516 يلا مع بعض كده. يلا يا جماعه اس اي 516 اس اي 516 هتلاقي بعد اس اي 20 على طول يا شباب. اس اي 516 اللي هي بعد اس اي 20 كاتب لي في السكوب ايه؟ صفحه 928 في الاول هتلاقي بعد اس ايه 20 ماشي كده. في السكوب بتاعي كاتب ايه؟ وصلته؟ كاتب عندي اللي انا عندي اربعه جريد. جريد كام؟ 55 60 65 70 في السكوب. في السكوب بتاعي صفحه 928 هتلاقي في اس ايه 516 اللي هي بعد اس 20. كل وصل؟ وصلت هندسه؟ تمام؟ ممتاز تمام؟ في الاول انا قلت اول حاجه اس 20 تمام؟ اس 20 تمام كده؟ انا في البي 6 عندي 3 جريد اللي هو ايه؟ A وبي وسي تمام كده؟ الخصوص ده عنده 55 بالظبط كده بالظبط كده. مش الجنرال التحليل لا مش جنرال. الجنرال دي حاجه ثانيه خالص. دي جريد من السبيسيفيكيشن. تمام جريد من السبيسيفيكيشن مش السبيسيفيكيشن تحت جنرال ريكويرمنت. تمام دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. طب لو مثلا قال لي مثلا ايه؟ ماتيريال زي اللي هتبقى دلوقتي كده؟ طيب ميكانيكال كل حاجه ماشي كل حاجه. لو مثلا ماتيريال ركزوا معايا يا جماعه عشان الحته مهمه. ركزوا الحته دي. الماده مثلا ايه؟ اس ايه 350 ال اف 2 سي ال 1 في السبيسيفيكيشن هنا كام؟ جريد ايه؟ جريد كام؟ كلاس سي 1 بالظبط كده. دي جريد ده كلاس ده السبيسيفيكيشن. هو ازاي؟ طيب مش يعني ممكن يكتب جريد ممكن يكتب كلاس سي 450 هتلاقيها موجوده موجوده نفسي وصلت بالظبط هتلاقي بس هتلاقيها موصفه لك ايه اللي في 2 اللي في 1 اللي في 3 انا فهمت. اول ما تخش عليه في اللي في 2 في الجداول هتلاقي فيها كلاس 1 كلاس 2 وصلت؟ تمام؟ يعني مثلا حاجه خالص اخش على الرقم في دي في ناس بيقول لك التي بي دي معناها ممكن تكون طيب ماشي كده؟ يعني ممكن تتقال ايه؟ جريد ممكن تتقال كلاس ممكن تتقال ايه؟ طيب تمام. بقى مين مين؟ او اسم النايل في المدينه. لا مش عارف اسمها ايه بقى. لا دي معلومه كلاس 1 اللي هو لا لا ده شفنا كنا قلنا سيريز مثلا بي 64 شايف سيريز بي نفس الكلام. يعني ايه غير شكرا من الكلمة دي كلمة كبيرة الـ ADT مطلوبة عشان ممكن أخرها تحت الكلاس 1 أو بس مش مشكلة حاجات متخصصة حاجات متخصصة أنت بتدخل وتشوف إيه الريكوايرمنت اللي عندك محدش بيحفظ حاجات دي لازم تقول يا جماعة محدش بيحفظ إيه أنا بنعرف الفيسيولوجي بعرف دي بتاعت إيه ودي بتاعت إيه وبتاعت إيه بس عشان أول مصر تشوفها ما تخافش من الناس فاهم قصدي؟ لكن مش حاجة بتحفظ لازم تقول زي ما قلت كده حتى جدول مقاسات محدش يحفظها تمام وصل شباب تمام لازم اكملها سي ال 1 بالظبط الانسبكشن ريكويرمنت ممكن في حاجه ثانيه ممكن في ضربات ثانيه غير دي بس احنا مش الانسبكشن ريكويرمنت ماشي دي ممكن حدث بشع بس مش هنعممها. ده سبب تغيير بالظبط. يعني مثلا لو قلنا مثلا تايب 12 ال ايه الفرق بين دي ودي؟ بالظبط دي بالظبط. مش هعمم كلمتك، كلمتك دي حاجه سبيشال لحاجه معينه انت مش عارف. وصلت؟ تمام تمام. انا مش عاوز اخد حاجه واعممها. بص يا شباب هنتكلم على فكره عامه. الاختلاف كله في الكلمه كومبوزيشن. مش لازم عنصر مثلا تقريب مثلا جريد، يبقى جريد ايه يعني اسمه بلس. مش لازم برضه كده بالظبط، ممكن اي حاجه. تمام كده. بص يا شباب تمام، نرجع تاني للجدول ونرجع للشهاده. نرجع تاني للشهاده يا شباب، يلا نرجع تاني للشهاده. قلنا قبل كده مينيمم ماكسيم ده انا مش هستخدمه في اي حاجه خالص، مهما كانت شهاده جديده ولا قديمه انا مش هستخدمه ولا اعتمد عليه، لازم افتح الكود واطلع الداتا. وصلت؟ تمام. اول حاجه عندي ايه في الكود مش في الشهاده؟ اول حاجه عندي ايه؟ الكربون. انا عشان عليه جريد بي. جريد ايه؟ بي. مديني ماكسيموم. ماكسيموم كام؟ 0.3. هنا في الشهاده كام؟ 0.7. شو قلنا بقى؟ مش هنعتمد عليه خالص بقى. مش قلنا هنعتمد عليه يا جماعه خالص. مش قلنا المينيموم ماكسيم ده هنشيله خالص؟ كل شطب عليه، كل شطب عليه يا جماعه. ايه ده على ايه؟ في الشهاده عندي مينيموم ماكسيموم صح؟ تمام. قلت لكم محدش هيعتمد عليها لسه، بقول لكم محدش هيعتمد، انت لسه بتعتمد عليها دلوقتي. حاجه غريبه. لا صح كده؟ ركز معايا، كل ركز يا شباب. كويس تغلط فيها عشان محدش يقع فيها تاني. كويس تغلط كده انت مش هتقع فيها تاني خالص. تمام كده؟ كل بقى كل يعلم كده عشان ما ينساش، يعلم على مينيموم ماكسيموم يشيلها خالص من الشهاده. كله يعلم عليها. تمام؟ يعلم على يعني كانها شيلها خالص. نسبة الكربون كام؟ 14. كده اكسبت ولا ريجكت؟ علم على صح. تاني عنصر في الشهادة ايه؟ ثانية. أنا قلت كده غلط، المفروض أقول تاني عنصر في الكود. ركزوا يا شباب. مهما كان برضه ماليش دعوة بالترتيب ده، ممكن يكون الترتيب مختلف. الشهادة ممكن الترتيب مختلف يا جماعة، عشان كده بتسقط ساعات من عناصر. لو جيتش على الشهادة جريد بي، الشهادة جريد بي زي قلنا امبارح. شلنا الشهادة جريد بي. تمام؟ أول عنصر عندي إيه؟ قول الكربون. أنا شايل أي جريد يا جماعة؟ بي. صح؟ اللي هو الماكسيموم 3/10. بالظبط، يبقى كده 14 الماكسيموم. تاني عنصر في الشهادة إيه؟ قلنا نرجع للكود. هنرجع تاني والغلط نرجع للكود. لا مش لازم، مش لازم نفس الترتيب، ممكن في شهادات الترتيب مختلف تماما. انا عايز اعوقكم على نظام يبقى ده السبب بتاعكم. الكود قبل اي حاجه. انا عايز اعوقكم على نظام ازاي تراجع شهاده، مش هبص الشهاده غير في الاخر، اشوف ايه الريكويرمنت هنا وارجع له الشهاده، لان اوقات كتير قوي بيبقى متلخفين على بعضها. شفت شهادات كتير قوي طلع ده اول وده ده في الثاني ده في الاخر، مالناش دعوه بيه. تمام؟ تمام. تاني عنصر في الشهاده ايه؟ منجنيز. تمام. تاني عنصر في الكود منجنيز. مديني رينج كام؟ 0.29 لحد كام؟ 1.6%. في الشهاده كام؟ وزن ولا مش وزن؟ وزن. صح. حد شايف ديت؟ اللي بعدها تاني عنصر، تالت عنصر ايه؟ الفوسفورس. الفوسفورس ماكسيموم ولا مينيمم؟ ماكسيموم. طب ليه ماكسيموم؟ عشان مش عايز يديك وحش. لانها امبيورتس. الفوسفورس والسلفر بيعملوا كراكنج. الفوسفورس بيعمل كولد كراكنج، السلفر بيعمل هوت كراكنج. تمام كده؟ تمام. الفوسفورس كولد كراكنج، السلفر هوت كراكنج. تمام؟ ماكسيموم كام؟ 35% من 1000. تمام. اما في معظم الماتيريال اللي هتقابلها هتلاقي نفس الرقم ده مكتوب، دايما 0.035 او 0.03. بس ساعات بيبقى بعض الاستنتاج بيقول ان هو اقل من 19% حسب بقى. انا مش بنحفظ بقى، هو ممكن يكون شايف النسبه ديت مع الماتيريال ديت تاثر، يعني النسبه ديت تاثر مع الماتيريال دي تاثر اكبر من الماتيريال الثانيه مثلا. بالظبط. حسب ده شغل ميتالورجي. دي ميتالورجي ماشي، ما الاسبكس دي معموله على اسس ميتالورجيه. بالظبط. صح كده؟ يعني مع الماتيريال دي هتاثر اكتر من الماتيريال الثانيه. هو انا بستخدم الشهاده لازم ما لهاش دعوه بالكود. ايه؟ هو انا بستخدم الشهاده بتاعتي. استخدم الشهاده كل حاجه بالكود. لا انا قصدي الماتيريال السبيكس بتاعت الكلاينت قايله ان يبقى الكلاينت سبيكس هي بريفيل هي بريفيل هي بريفيل بس لو كانت ايه اقل من دي لكن الاكتر لا الاكتر لا يعني هستلم كل حاجه من هنا بعد الصفر هستلم بالظبط بس عامه معظم الكلاينت سبيكس تبقى ايه تبقى يعني هاي كواليتي مش قايل لكم كواليتي ده العادي يعني تمام اللي بعدها ايه السلفر نفس الكلام يبقى كده فوسفور السلفر كده في وزن ايه وزن رينج اللي هو بي والاس البي كام 16 من 1000 والسلفر كام 2 من 1000 يبقى كده صح ولا مش صح مظبوط في غلطه مفيش غلطه ادخل على بعضه اللي بعد السلفر ايه السيليك سيليكون كام كاتب لي هنا مينيمم مينيمم تمام هو السيليكون عامه بيستخدم في ايه اثناء الصب في الريفايننج وسلاك فورمر في الريفايننج وسلاك فورمر تمام ها ما سلاك فورمر يعني بيعمل سلاك ما اكسيد صح والريفايننج يعني بيوصلوا استرايزنج سايز استرايزنج سايز فاين جرين ندخل على بعضه المينيمم كام 1 من 10 يعني عندي السيليكون هنا كام يبقى كده اوكي ولا مش اوكي؟ لا مش اوكي ليه بقى؟ مينيموم ما عشان كده لازم تقرا كله مينيموم ولا ماكسيموم؟ لا ده مينيموم قول تمام صح ولا صح؟ تمام لما انت تغلط حاجه زي كده مش هتنساها اه من الاخر تمام اللي بعده الكروميوم كاتب ماكس وجنبه ايه؟ بي هنرجع للبي تاني مش هينفع نسيب كومنت دي خالص ماشي عشان ده شرح كبير للحته دي الكروميوم كام ماكسيمم ولا مينيمم ماكسيمم يبقى الكروميوم كام هنا اكسبت ولا مش اكسبت مش 4 من 10 تم في الكود 4 من 10 وفي شهادة كام 17 يبقى كده اكسبت ولا ريجكت اللي بعده الكبر نفس الكلام اكسبت ولا ريجكت ليه جاب كام في الشهادة اكسبت ولا ريجكت اللي بعده المولي مولبدنم ماكسيمم كام ومولي هنا كام 4 من 100 اكسبت ولا ريجكت اللي بعده النيكل 4 من 10 وهنا في الشهاده كام مظبوط اللي بعده الفناديوم 8% وفي الشهاده كام 1 من 1000 كاتب لي في الاخر البي شفتوها؟ اه بي ده شفتها بي اللي هو ايه؟ عنصر ايه؟ لا لا لا بي ده بورون يا جماعه بورون عنصر بورون لوحده اه شفتوه؟ اه تمام؟ بورون في نفس الصفر حتى بورون في الاخر اللي هيقول لي بورون ده مكتوب ليه؟ ليه 100 جنيه دلوقتي؟ علشان 530 عشان مطلوب لا لسه 20 لسه 20 ده حاجه ودي حاجه طلب في لازم جديد لا ما لازم جديد البورن هنا مكتوب العنصر البي موجود مش كده مذكور مذكور ليه اصلا هو اصلا مش موجود في السبيسيفيكيشن لا مش موجود في السبيسيفيكيشن مين طلبه؟ عميل لا مش طلب الجرب ها؟ مش طلب ها؟ طب ماشي المنتج جاي زيادة كده هنعتبر ايه انطلب؟ هتنطلب ليه؟ مش معنى بورن يعني مش معنى بورن ما شفتش اليورانيوم مثلا عشان البيئة اكيد اكيد عشان ايه؟ فكروا فيها فكروا فيها وابعتوا لي على الايميل 500 ده مش موجود 500 ده مش موجود بس اللي هجيبها لي بجد بجد اللي ليه دي كبيره يعني ها ها كرت شحن مش حاجه صعبه ولا اقولها دلوقتي وخلاص ولا 100 جنيه كانت حاجه كتير مليون دول ها مش مره جايه مش مره جايه مش عايزين شكر بكره ها اتفضل ايه البورون كان مطلوب معايا سي 20 مع بليت لكن ما لناش دعوه بالبايب لا اس 20 معايا اس 15 دي حاجه حاله ثانيه حالتنا خالص احنا حالتنا ايه اس 35 مع 100 اس 35 مش طالب البورون وال106 مش طالب بور. هنا كاتب بور ليه ومعزل نفسه حاطط ليه؟ عشان لو في بور ده صح ولا غلط؟ كربون كوبلان. بص على الكوبلان ده طالب ايه؟ بص كده على المعادله. المعادله بتقول لك ايه؟ كربون وكربون زائد منجنيز على 6 زائد سي ار زائد ام او زائد في على 5 زائد ان اي زائد سي يو على 15 صح؟ فيها بورون بالظبط كده. فكروا فيها وابعتوا لي على ايميل يا جماعه. في مجله فرنسيه مش عارف اسمها تقريبا لو ما سكتش على واحد في كده لك ماكسيموم وين اقول بس هل ينفع استخدم الجدول ده؟ لا هو ذاكرها صريحه معايا سي 20 يعني ما تيجي تراجع شهاده 516 ترجع الجنرال اللي في كام؟ في سي 20 صح كده؟ دي ماشي ذاكرها صريحه لكن عندي 530 مش ذاكرها مع ان دي حاجه زياده صح كده؟ عن الكود ليه الحاجه دي مكتوبه زياده عن الكود؟ ده فكروا فيها وبعدها انت بيزود الحرفيابيلتي انت مش بعيد بس مش معنى بورن برضه ما في حاجات تانية بتزود الحاجات ده ساعات النيتروجين بيزود هيدروجين صح كده؟ صح ايوه انت دخلت على النت بقى يا معلم الاجابه موجوده بص يا جماعه الاجابه في معادله اليابان عاملاها على كربون كوفلنت بالطريقه بتاعتها على النظام بتاعها اخرها زي كاو اخرها زائد 5 بي زائد 5 بي انت ما قلتش بقول لك معادله باليابان انت قلت معادله باليابان ماشي معادله بزود يعني هي حاجه زي كاو كده بنسميها بي سي ام بزود فيها 5 بي زائد الناس تبص عليها وانت عايز تحتاج بس زائد 5 بي معنى كده ان البي مشتركه زي ما انت قلت ليه فوق للحاجه اصلا في الكراك تمام يعني دي مذكوره مش معنى بي برضه ما هنا ما في عنصر كتير اصلا هو ذاكرها عشان هي شايفه ليها خطر وضربها في 5 تمام عشان تبقى ماتيريال ابليكابل لاي بالظبط كده حتى لو وديها لليابان هتشتغل بالظبط كده بسيط الكربون ايكويفالنت ده بيعبر عن انه صلى ده ماده ثانيه كده يعني ها ها بس زيها زي الدم كل يعني بعد المدرسه بس دي بعده ثانيه شايف بيها مش موجود هي حصل ايه يا جماعه احنا بره خالص كيميكال اناليسيس تعرفوا تراجعوه من الجدول صعب احنا كده ما كملناش الجدول لان في ايه في نوتس مكتوبه تحت بالظبط كده ها بالظبط تمام بس دي بنستخدمها في حاله واحده بس لو انت لقيت نسبه المنجنيز زايده عن السبيسيفيكيشن ترجع لنقطه رقم ايه ترجع نقطه بيقول لك ايه اصلا في نقطه رقم ايه اقراها كده هي مكتوبه بطريقه غلسه شويه بس معناها سهل ان شاء الله واحد من عشرة في الكربون بيقابلها ستة كل ستة من مية بزيادة ستة من مية في المنجنيز عن الاسبيسيفاي عن الاسبيسيفاي عن الاسبيسيفاي بعد اقصى 1.5% صح؟ بالظبط بالظبط هي رخمه شويه احنا بنرجع للنوت رقم نمبر 1 نمبر ايه في حاله انك المنجنيز زايد عن السبيسيفيك المنجنيز هنا كام ماكسيمم كام ماكسيمم في الرينج كام 1.06 تمام تمام افرض مثلا انت جبت بص على الشهاده لقيتها 1.2 خليها قريبه هي ده 1.2 ترفضها ولا تقبلها حصلت معانا كنا مرفوضه فعلا وجه الاي اي فهمنا الحته دي لازم انسبكتور تمام كده قال لك مسموح لك بكل نقص عن السبيسيفايد في الكربون كل نقص 1% ازود ممكن ازود بيه 6% منجنيز الماكسيمم سبيسيفايد كربون كام عندك بوينت كام بوينت 3 ماشي طب واحده واحده كده وركزوا في الحته دي عشان مش هشرحها تاني بوينت 3 يبقى مش هشرحها تاني عشان احتاج لك ايه ها ده التفسير تمام انا قلت سبب واضح واحد بس دي النوت ايه الفوت نوت ايه اديها بس على الكربون لا قدام المنجنيز لا طب بص كده طب اقرا فوت ايه بتقول ايه اقرا فوت بتقول ايه هندسه انا هرجع لفوت ايه لما اكون بعمل انتربريتيشن للفاليو بتاعت الكربون بص يا جميل بص يا جميل صل على النبي صل على النبي اقرا كده بيقول ايه بالظبط نرجع كده واحده واحده ونفصلها مع بعض ماشي كده بيقول لك ايه فور اتش ريدكشن اوف 1 من 10 استنى بس اوكس ريدكشن ما قالش زياده عن الكربون قال عن الكربون ولا مسموح لي اقل على الكربون صح ولا مش صح يبقى انا كده في الرينج بتاعي عن الماكسيمم مسموح لي بزياده في المنجنيز عن الرينج بتاعه يعني وصلت يعني الكربون ما فيش لعب فيه مسموح لي انقص في الرينج بتاعي مسموح انقص صح كده ده كويس جدا وده بيتكلف اكتر يعني كل ماتيريال في كل اقل الكربون ده مكلف جدا صح تمام كده بالظبط كل حتى مش لازم كل حاجه تبقى كويسه تمام كده مسموح لي ان كل ما اقل عن كربون تمام كده بواحد من 100 ازود عن الماكسيمم بتاع المنجنيز 6 يعني بنسبه كام لكام 1 لكام 1 لكام 6 بكل بساطه مش قال لي بوينت مش قال لي 1 من 100 نقص زود بقى كام؟ 6 من 100 زياده النسبه كام لكام؟ 1:6. 1 ناقص يعوضه بكام؟ 6 ايه؟ زياده مضروب في النسبه العامه. يعني 29% كربون يدوا لك 1.12% ميكانيزم نفسه. بالظبط. صح كده؟ وصلت؟ وصل لك كده انت صح؟ يعني هو كان الاول هو كان صح كان حاطه على 2 بس هو ما هو ما زودش في الكربون، هو صعب زاد على الكربون عشان الكربون ده اخطر عنصر عندي. صح كده؟ اوريدي حاطط ماكسيمم. بالظبط كده. حاطط برضه المنجنيز. فانا جت شهاده قبل كده كان فيها منجنيز زايد. ماشي؟ لما اللود ديت هي اللي انقذتني في الاخر. بس بقول لك ما تزيدش الرقم ده عن كام؟ عن 1.5. يعني انت ليك تزود وتنقص زي ما انت عايز، لكن ايه؟ ما تزيدش عن كام؟ 35. زادت يبقى كده ايه؟ 35. يبقى كده ريجكتد. يبقى كده ريجكتد. بالظبط، لاني اصلا عندي في المعدل بتاع الكارو جيفت منجنيز على كام؟ على 6. بالظبط بالظبط، عشان كده حاطط لك حد اهو 29 لا هو بيتكلم على زياده. هو بيتكلم على النقص. على النقص لا مش مسموح. لا نحسبها دلوقتي المشكله يعني نحسب اعتبر ان هي انت اللي حصل اعتبر ان الرقم ده موجود يا جماعه شباب معايا اعتبر الرقم موجود معايا 1.2 المنجنيز اعتبر المنجنيز عندك في الشهاده 1.2 تمام كده في ناس في الشهاده دي نفس الشهاده ماشي الكربون عندي كام 14 تنقص 14 من الماكسيمم بتاعك كام من بوينت 3 يبقى 16 كام؟ 16 من 100 يعني شوف 16 مرة 16 من 100 وانا ليا 1 من 100 بالظبط يبقى 16 كام؟ 6 يعني ايه زيد 16 مرة 16 في 6 بس الماكسيمم بتاعي كام؟ 16 في 6 زائد كام؟ زائد الماكسيمم بتاعي يعني 1 زائد 1.2 0.5 صح؟ لا 1.6 زائد 16 مكتوبه كام؟ مكتوبه كام هنا؟ 6 صح كده؟ زائد 16 في 6 زائد 16 في 6 من 100 في 6 من 100 بالظبط بس الرقم ده لا يزيد عن كام؟ 1.35 ماكسيمم دي حتى كلهم على فين؟ ممكن تلاقي عنصر المنجنيز زايد لا ريجكت لا الفوت نوت ديت بتسيفك قلت يعني هي رخمه شويه طلع طلع طلع كام كده؟ طلع كام؟ احسبها؟ انا بعت والله ورجع بعت انا موافق خدت بالي انا غلابه بعمل مجموع الخمسه ما تزيدش عن واحد خمسه ده فوت نوت نمبر كام؟ نمبر بي صح كده؟ مش عامل كده تمام؟ واحد بوينت اثنين تمام 1.2 10 حاجه يا جماعه بس بالراحه كده 2.2% بس برضه يبقى كان الماكسيمم بتاعك كام بالظبط كده يبقى الماكسيمم بتاعك السقف بتاعك كام مهما كان الرقم اللي هيعلى بيه في المنجنيز ما يزيدش عن 1.5 معايا شباب معايا جابر معايا اتفضل بص انا هو حسب في الشهاده عندي في الشهاده ركز يا جدع ركز يا هندسه شباب انا عندي في الشهاده كام؟ 14% صح كده؟ صح كده؟ ده في الشهاده ده في سيرتيفيكيت وصلت؟ ماكسيموم سبيسيفايد كام؟ بوينت كام؟ 3 صح كده؟ بس انا اذكر اكتب في المية في المية حاضر كده حلو؟ اه بس عشان هو الكونفيوجن هنا تمام كده؟ المفروض تكون صحتك كده ايه؟ اوفر مش طبيعي ها؟ اوفر مش طبيعي مهم تمام خلينا مهم بقول لك كل نقص عن 3 من 10 عن 3 من 10 بمقدار 1% بمقدار 1% يعني لو بقت 2 من 10 لو بقت 0.9 ماشي الرقم ده هيتحول ده ناقص صح؟ هيتحول زياده 6% ازودها للماكسيمم بتاع اللي هو سبيسيفيك كام؟ 1.06 ازود عليه كام؟ 6% ده ناقص 1 لكن هو ما نقص 1% بس ده ناقص 1 ناقص 14 16% 16 مره صعب صح؟ بنطبق بقى الحد الاقصى عندك 1.06 ده الماكسيمم صح كده؟ زائد الفرق خلينا على الفرق ده ده فرق كام؟ واحد صح؟ واحد اهو بس الواحد ده بيعادل كام؟ 1% بيعادل 6 في ايه؟ 6% صح كده؟ في واحد اللي هو الناقص اللي هو الناقص ماشي هيساوي كام في الاخر؟ 16 زائد 1 6 لا ده مثال يا جماعه 29% ده مثال ده حد تمام؟ خلاص انا كده كده تمام؟ راوي وصلت؟ تمام؟ استاذ محمود فهمت؟ فهمت؟ طيب ها؟ وصلت يا شباب؟ وصلت؟ هنوصل هنوصل هنوصل والله اقسم بالله هنوصل كده يا شباب انتوا عارفين تراجعوا اي كيميكال اناليسز صعب بس في فوت نوت نمبر بي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان مجموع العناصر دي ما تزيدش عن كام؟ 1% ايه العناصر اللي هو حاطط عليها بي معايا يا جماعه؟ كبر المولي والنيكل والفناديوم سمعت نمبر بي بتقول لك ايه؟ الخمس عناصر دول بالظبط مش معنى العناصر دي مش معنى العناصر دي مش العناصر التانية بالظبط كده لو انت المعادلة بتاعت اللوينج ايلمنت بتقول ايه؟ بصوا كده على اس 9.4 يا اخي حرام عليك بتقول لك ايه كبر الجمد مساوي ايه بوينت كام 9.3 كام 9.3 يا جماعه 9.3 بتقول لك كبر مساوي ايه كبر الجمد مساوي ايه كربون زائد منجنيز على 6 زائد كروم زائد مولبدنم زائد فناديوم على 5 زائد نيكل زائد كبر على 15 نيكل كبر فناديوم مولبدنم كروم اس في السبلمنت اهو اس سبلمنتري سبلمنتري هندسه سبلمنتري ولازم ازعلك بس حد نام ولا لسه؟ وصلت؟ صح النوم تمام؟ دي معادله موجوده عندي نيكل كبر فناديوم وليبدم كبر دي العناصر اللي قال لك عليها ايه؟ دي الخمس عناصر اللي قال لك ايه؟ لازم تحسبها ما تزيدش عن 1% لانه خايف على كربون بالظبط كده دي اكتر عناصر بتاثر في ويلدابيلتي تمام كده؟ بصوا على اس 9.2 ده مثال واضح بيقول لك ان الكربون كوفيلنت ما تزيدش عن كام؟ 3.43% 9.2 شفتوها؟ دي بتتكتب يا جماعه في البرشيز اوردر اضافيه بتبقى اس 9.2 مثلا حسب الحاله اللي عندك 43 دي حاجه سبلمنتري ما يديش على 0.42 وصلت؟ حسب بقى انا بتكلم على ايه كمبدا بالظبط كده انا دلوقتي انا عايز احسب دلوقتي كلنا نحسب كلنا طالع حاسبه دلوقتي عايز احسب ان الكربون كوفن دي مكتوبه هنا في الشهاده صح ولا غلط لازم احسبها ودي كلها هنحسبها دلوقتي مع بعض يلا خلاص يلا عشان نشوف يلا شباب كربون كوفيد اسمها سي اي اتفضل في واحد 60 كمية قول له رشدي قول له مش شايف حاجه فين دي هنرجع لها هنرجع لها هو مديك ريفرنس وكاتب واحد وبين قوسين لو انت بصيت تحت كاتبك الخمس عناصر اللي احنا كنا لسه ذاكرينهم دلوقتي اقل من كام الواحد في بالظبط مسهل لك الدنيا خالص ما تحسبش انت عامل احسبها لك اهو وصلت دي فوت نوت نمبر 2 وصلت هندسه ولا لا ثاني بص تحت بص تحت الجدول بص تحت الجدول الموجود اللي موجود عندك هتلاقي لك ايه خمس عناصر احنا كنا عليهم ما يزيدوش عن كام 1% هو جامعهم وطلع وصلوا كام في الاخر 6 من 10 يبقى كده اكسبت ولا ريجكتد بالظبط كده هو حسبها ماشي كده بدل ما انت تحسبها انت عالم متريح الدنيا يا اخي نوصل تمام احنا عايزين يا جماعه عايزين نحسب بايدينا الكربون كوفيت النهارده عشان لما تحسبها بايدك مره في حياتك مش تنساها انا عايز ناس فلاش تعمل بايديها انا مش فين تاني مره يا اخي حلال يلا يا جماعه كله طلع المعادله ايه لما تيجي تحسب ما تحسبش كلها على بعضها عشان هتتلف خلي كله طلع دي رقم طلع دي رقم طلع دي رقم بتاع رقم وجمعهم في الاخر لان حاجات صغيره بنقع فيها يلا يا جماعه كله يحسب يلا عايزين نعرف الراجل صح ولا غلط يلا بلا حسبه يلا لا احسب يا فلز والله فلز انا غلطت فيها شوف ما انا بقول لك انا بقول لك حاجات من الواقع والله احسب يلا استخدم القيم بتاعت الهيت احسب يلا كم احسب يلا كم احسب لا بقى لا انت كده اوفر بقى انت كده فضلك مره طب خد معاك مذكره بتاع الحمام خد معاك مذكره احسب يلا آه جميل كان بس اسبوع ده ما تحسبش ليه احسبها لا مش ما تحسب رشدي احسبها انت بايدك اي حاجه يا جماعه حطها في دماغك اي حاجه هتكتبها بايدك عمرك ما تنساها انا عايزك تحسبوا ايدكم عشان هترسخ في دماغكم مش هتصدق تاني احسبها واحسب واغلط مفيش مشكله الغلط هيعلمك اكتر ولا يا عم الحاج لا يطلع نفس الرقم ده يطلع نفس الرقم لا انت وريني وكام؟ لا لا انا مش مترم هنا انت قلت لي كام؟ 32 ها؟ بالظبط خد وقتك معاك 30 ثانية يلا ايه هندسة وصلت لايه؟ 32 لا لا يلا تبدا تيمو كام كسر التاني كام بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط 32 ها 32 ايوه 32 دي غلط ترى 15 كده لا لا لا كمل بس اعمل اللي قلت لك عليه كل رقم نزله تحت ما تستعجلش لان الاستعجال فيها حاجات هايفه وتضيعنا ها وصلت احنا بنعلم طريقه حساب ماشي ممكن تكون صغيره بس الكبار فيها كبار بيقعوا فيها بصوا يا شباب تمام وصل كام ممكن اكتبها لك عادي يعني تبعك يا معلم بالظبط في ريستريكشنز ثانيه هنا موجوده ريستريكشن دي حسب ايه؟ حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف اللي هتشتغل عليه حسب الموقف ا لا يعني اصلا ما اشتغلش عليه لا حتى لو طلبت ما دام منفصله في اس ما دام حاطه اس لوحدها يبقى كده مختلفه وصلت يلا يا شباب تمام كام يا جماعه بوينت 3 كام تمام الكلام الكلام كلكم صح كلكم صح خلاص تمام كده كده الكيميكال سوا وصعب ده صح في حاجه بوينت 6 دي هندسه ما تركز هندسه رقم واحد دي بيقول لك ايه عامل لك ريفرنس واحد تحت تحت ارقام الخمس عناصر اللي هم في يوت نوت نمبر 2 نمبر بي ما يدوش على 1% هو جابك 6 من 10 يبقى كده ايه صح تمام اه ده يا عم اصحى طب ما هنا الكلام بيكون بلانت الماكسيموم بتاعه في النقطه الواحده بص يا هندسه المعدل النقطه الواحده احنا مش بنحسب ومع ذلك انا هقارن في الحياه مش خدت سبيسيفيك مش عايزين نخليها جنرال عشان الناس ما تاخدهاش ان هي كونسبت هنشرح مبدأك بس اما انا ما انا بس ما دام اس ماي يبقى كل تحت يعني كل تحت طبعا في اعتباراتك بس لازم تكون تابع للكيس بتاعتك السؤال بقى انت في الحاله دي بقى انهي اللي يبقى الحاكم الجزء ده ولا التيبل التيبل مش قبل كده التحليل لا لو انت طلبت حاجه زي كده يبقى ده البريفيت ده تمام ماشي يا شباب كده كله يعرف يراجع الكيميكال كومبوزيشن بتاعي انت عايش هذا كده صعبه كده سهله صعبه على فكره انا في الكورس اللي فات كنت شارح على بليت الكورس ده شارح على البايب البايب اصعب لو فهمتوا الشهاده بتاعت البايب اي حاجه بتذاكر تبقى سهله تمام تمام احنا هناخدها واحده واحده عشان دي هتبقى مثال لاي حاجه تقول بعد كده تمام فاضل السؤال المعلق بقى زي الكربون ايكوالنت تمام بيعبر اي ويل دبلت ويل دبلت يعني يزيد ايوه ويل دبلت وحش بالظبط كده يقل لي لان هو حاطط هنا الماكسيمم ويا عامه الافيت اوف كراكنج عامه الافيت اوف كراكنج حتى في جراف في كربون ايكوالنت وفي معادله متضمنه عشان الكراكنج مش فاكر اسمها بالظبط متضمنه كربون ايكوالنت داخل الكربون داخله في المعادله داخله في معادله تمام تمام كمان البري هيت ساعات بيحددوا الله يفتح عليك بالظبط بالظبط 4 5 في بي 6 1 3 موجوده حد كارو 11 كارو ندخل على بعده كده خلصنا الكيميكال دي ده الهيت اناليسيس ولا برودكت اناليسيس ولا كاست اناليسيس بالظبط كده تمام تمام يا شباب تمام كله حسب يا جماعه رشدي تمام ندخل على يلا شباب عشان الناس عشان ما تنساش انا كاتب حاطط زي علامه كده دي بتاعت ايه دي بتاعت ايه عشان الناس لسه ايه ما تعرفش تسترجع معلومات تعرف دي مكانها فين بالباراجراف نمبر عايز تفتح الكود بسهوله الله ينور عليك ده اللي حاجات ندخل على ايه خلاص ضحكنا بقى نشتغل بقى شويه ندخل على التنشن تيست تيبل نمبر 2 هل في حاجه في 530 فيها بتتكلم عن ميكانيكال مفيش ميكانيكال كان بيقول لك ايه ادخل على كام استم كام بالظبط كده ده عشان العينه والميثودولوجي وازاي تقطع العينه ومساف كام والسب سايز كام كده كله طبعا ده حوارات ثانيه تمام كده بكل بساطه كده هيدخل على تنزل تيست احنا في مش شهاده في 2 اوف 2 2 اوف 2 اخر حاجه في الشهاده مع شباب معايا انا كده حتى فوتون تعمل بلاش تنزل بربر تسليها في اس 16 باراجراف تاني وتيبل 2 واس 16 تاني باراجراف 65 مشروحه كامله تمام كده. اول حاجه عندي ايه قلنا قبل كده لما تلاقي هو كاتب ارقام فوق مالناش دعوه بيها اللي هي في الريزلت بس مالناش دعوه بالايه بالرنجات اللي حاططها يعني كاني مش شايفها بتختلف ممكن تختلف من اديشن لاديشن ممكن ما تختلفش بس انا مش هعتمد عليها بالذات لو عندي ماتيريال ستوك قديمه وفين حصلت معانا تمام. بالنسبه للتنزل سترينث زي ما قلنا قبل كده هنبدا نبدا بالكود ولا نبدا بالماتيريال الكود بيقول اول حاجه عندي ايه اول حاجه في تيبل 2 تيبل 2 اس 106 بيقول ايه اول حاجه عندي ايه شباب اول حاجه عندي ايه تنزل ولا ليد تنزل عندي في جريد ايه جريد بي 60 كيسار او 415 ايه ميجا باسكال. في الشهاده بيقول لي كام بالنسبه لتنزل سترينث كام 508 صح 508 كام نيوتن عامله مربع اللي هي ميجا ايه صح مش صح يبقى كده ماينس ولا ولا ولا ولا بلس زاد ولا نقص يا جماعه نقص يا جماعه بيقول لي الرقم اللي هنا مينيمم بالظبط كده بالظبط. في جريب بي بيقول لي كام 415 415 هنا طالب كام لا مش مركز معايا هندسه قلت لك السطر ده اعتبره كانه مش موجود السطر ده يعني ده المينيمم ماكس قلت لك شيله اول حاجه ثاني مره تغلط تعيد ثاني مره لا مش قصدك كده المفروض هو انت مش هتعتمد على الرقم ده خالص اه ماشي بس هو ذاكرها هنا هو ذاكرها هنا مش مهندس بيتكلم عليها هو بيحسب ان هو جايب الرقم بالظبط ركز معايا هو جايب لك الريفرنس وبيجيب مش وقته مش وقته تمام يا شباب ها وصلت باشمهندس وصلت هندسه ولا صعب؟ هو الرقم كام عندك في الكود كام بيقول كام؟ تنزيل كام؟ وفي الشهاده يبقى كده اتشيت ولا ريجكت علم صح في اليلد في شهاده بتقول لي ايه؟ 42 كام هندسه؟ 230 كام؟ 240 كام يا شباب؟ 42 في الشهاده كام؟ 230 كله وصل لها؟ كام؟ قول لي انت فين الشهاده بتاعتك؟ فين شهادتك يا حاج بيومي؟ ها؟ 6 انا روحيت عيب كده يا جماعه اجي معاكم خلاص يا شباب كل وصل صعبة باشمهندس وصلت لقيت على النت تمام معايا تمام لا انا مش هنقعد نتكلم بقى مش جايين نتكلم هنا نتكلم بالنسبه للالونجيشن حطيت لي هنا في الالونجيشن اربع استريكس دي بتاعت ايه يا جماعه؟ هندسه لو سمحت بالنسبه للالونجيشن حط هو فور استريكس عندك صح؟ بتاعت ايه؟ في الالونجيشن هنا في شهاده كاتب اربع علامات بالظبط كده لها علامه تحت مكتوبه ايه؟ ان عندك لما يكون عندك اربع علامات دي معناها ان الطول العلى اللي زيرو 2 انش على ايه 2 انش هي بص انا شايفها بس مش 2 انش يعني بالظبط يبقى في الحدادي 2 انش اللي هو انا عندي هنا في الالونجيشن عندي اربع اختيارات اللي هي 2 انش اللي هي اول حاجه خالص تمام كده اللي هي الاي ركزوا معايا يا جماعه ده في حاله الامبليتيود هنا 30% اول حاجه الترانسفيرس 16.5 بالظبط كده العينه دي العينه دي لينكوتيدين ولا لينكوتيدين ولا ترانزفيرس صح كده؟ بالظبط كده. يبقى كاتب ال، ال يعني ايه؟ وتي يعني ايه؟ بدل ما يقعد يكتب كل الكلام ده كله حاطه تحت عشان الكلام يبقى صغير عشان ما يلخبطش الناس. وصلت؟ تمام كده؟ تمام. هو قال انا خدت عينها ايه يا جماعه؟ ال ولا تي؟ هو بيقول ال على تي. ماشي، اول ال دي معناها لوجيديا، تاني تي دي بتاع واحده لوجيديا. بص هندسه، بص هندسه كده شباب، كده شباب، شباب العينه، العينه لوجيديا ولا ترانسفيرس؟ عشان مديني اول حاجه ال، التي الثانيه غير التي الاولانيه. بالظبط كده العينه نفسها. لا ركز تمام، التي الثانيه بتاع ايه؟ فول سايز. هو فكر لو منه كنت اكتب حرف ايش مثلا، بس هو تمام كده؟ نختبر الذكاء. هي دي فول سايز عشان هي تكون بوصه بصره صغيره. بالظبط كده. يبقى انا كده عندي ايه؟ يبقى انا كده عندي ايه؟ لينكوديدينال ستريب اللي هي الحاله رقم كام؟ الحاله رقم كام يا جماعه؟ انا عندي في الانجيشن اللي هي 30. انا عندي في الانجيشن 30% اللي هي كام؟ 30. 30% احنا جايبين لها 40. بالظبط كده. يبقى كده الحاله تحت كام؟ 40. اكسبت ولا مش اكسبت؟ كام يا جماعه؟ اكسبت ولا مش اكسبت؟ بالظبط كده. مينيموم 30. مينيموم عندي كام؟ يا شباب اتكلم يا طارق. عندي كام في الشهاده وكام في الكود؟ الانجيشن هو بيتكلم على الليكوديدال ستريب. ماشي؟ انت مكتوبه كام؟ في جريد بي. بقول العين تحت ايه؟ الليكوديدال. كله شايف؟ شباب انا عندي حالتين، يا اما الليكوديدال يا اما ايه؟ ترانسفيرس. بس العين تحت ايه؟ الليكوديدال. صح؟ مظبوط. مكتوب في الاستريكس نمبر 1. خلاص؟ لا اشتغل عليها هو واحده اللي هي كام؟ في الشهاده مكتوب كام؟ يبقى كده كسبت ولا جبت؟ بس خلاص. حسب شكل العين. حسب شكل العين. تمام كده؟ بص يا شباب الحته بقى اللي فيها تربه شويه. طالب هنا هاردنس. طالب هنا هاردنس. لا استنى. طالب هنا هاردنس. يا طارق جاب لي صدر لو سمحت. جاب لي هنا مش فاضي. الجدول في حاجه، في حاجه جوه. حسب شكل العين. شكل العين. مش هسمعك اول واحده. تمام؟ كاتبين لنا يا جماعه الهاردنس 40 اتش ار بي اللي هو ركول بي. تمام. 80. هو احنا بنشوف مع بعض قابلنا هاردنس. الهاردنس هتلاقي مثلا في فلانجات. موجوده في فلانجات لو انت دخلت على اس 105 موجوده. موجوده سبيسيفايد. لكن هو ذاكرها هنا في البايب. هل احنا قابلنا هاردنس؟ قابلنا هاردنس في السبيسيفيكيشن؟ لا قابلنا 35 او 106 اي هاردنس ريكويرمنت حتى في السبليمنتري؟ لا. طب بصوا كده، بصوا في السبليمنتري دور اي هاردنس كده. ساعات اوقات لو كان سبيسيفايد ولا لا؟ سبيسيفايد ولا لا؟ في 106 فلازم يدوق. زياده ماشي، عايزين نتاكد ان هي مش موجوده. 106 في السبليمنتري. ها؟ عايزين نبص في الصف. بالظبط. بص على السبليمنت، هل موجوده في الهاردنس يا جماعه؟ موجوده. كله يدور، انا عايز كله يدور، كله يدور بعينه. ايوه مش موجوده. مش موجوده. مش موجوده. يبقى كده دي طلب ايه؟ عميل. تمام. مش معنى الهاردنس بقى؟ دي اسم ماتيريال. الله يفتح عليك، بس في ناس مش عارفه يعني ايه اسم ماتيريال. بص كده على اول صفحه فوق بيج 1 اوف 2. تمام. دي ماتيريال خاصه اسمها نيس ماتيريال. نيس ماتيريال. نيس ماتيريال من اكتر العوامل اللي بتؤدي ان الماتيريال تكرر فيها كراكنج بسرعه هو الهارد بتاعها يبقى عالي. صح؟ تبقى صلبه. يبقى معنى كده ان البريتل ليست بقى ايه؟ عالي. صح ولا مش صح؟ تمام. انت هنا الماتيريال قال لي كده في الاول خالص في الخط العريض خالص ده كاتب اديشنال سبيسيفيكيشن في كود تبع النيس يا جماعه اسمه نيس ام ار اللي هو ماتيريال ريكويرمنت 175. هو ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ الناس ام ار 1 5 بيتكلم يعني هو ده كود لوحده يا جماعه، كود صغير، كود زياده بالنسبه للماتيريال هتشتغل في الاجواء دي. بيقول لك ايه؟ بيتر كيميكال اند ناتشرال جاز اندستريز ماتيريال فور يوز ان ايه؟ اتش2اس كونتيننج انفيرمنت ان اويل اند جاز برودكشن. يعني لو ماتيريال هيبقى فيها اتش2اس هتحتوي اتش2اس في الاويل اند جاز، لازم الماتيريال تبقى ايه؟ تخضع للناس ام ار 175. لو انت بصيت على الناس 175، ناس ام ار 175 دول هم تقريبا 15 20 صفحه، كل تلخيص كله ان ماكسيمم هاردنس ما زادش عن 22 اتش ار سي روكويل. ايه هاردنس روكويل سي، انا عندي اتش ار اي وبي وسي وحاجات كتير فاكر. وفي وفي وفي كود، في كود في الاستم بيحول من هاردنس لهاردنس بالظبط. الكود ده اسمه ايه؟ الكود ده اسمه ايه؟ استم اي 140. استم اي 140 ده بيحول من هاردنس اتش بي او اتش ار بي او اتش فيكرز اتش في لكل البعض ومن سكيل سكيل بالظبط. فانا دخلت على استم اي 140 وشفت ان 80 اتش ار بي بتعادل 99 اتش ار بي. استم اي 140 لا ال 22 سوري 22 اتش ار سي بتعادل 99 ايه اتش ار بي اللي هو الماكسيمم بتاعي كام؟ 99 بس هو اداني كام؟ 80 تاني ديت ماتيريا خاصه قابلتنا قبل كده، الماتيريا ديت لها شهادات مخصوصه ومعظمها تقريبا كده بقى فيها امباكت بس طبعا في بليت يعني بليت. في اتش اس كراكي بالظبط احد عواملها ان هاردس بتزيد بالظبط عشان الليكويد اللي ماشي جوه الكيو كي بيأثر برضه على الاستريس كيو. الله يفتح عليك فده لانها لازم يعوق لازم يجمع ستريس مع كروشن. دي حته زياده يا جماعه عن الكود. وصلت؟ كده بالنسبه شفت اي شهاده تعرفوا خيطوها كده مش صعبه بالنسبه لكم. كلمات الشهاده دي كده؟ ها؟ انا معدي فيها انت فلكت الراجل. لا لسه ما كملناش على فكره. ارجعوا كده تاني ل 1 و 2. في النص كاتب هو الماركينج اللي هو كاتب ستنسل. يعني ستنسل؟ دهان دهان اسمها بينت ستنسل. هل هو مطالب ان هو يكتب حاجه زي كده؟ لا مش مطالب. احنا بصينا مع بعض على متطلبات السيرتيفيكيت، كان كاتب بالماركينج كانش كاتب ماركينج صح مش صح؟ دي هو كاتب الحاجات ديت عشان ضمان ليه هو ان يقول لك ان الماتيريال بتاعتي لما تشوفها هتلاقي كده مكتوب الحاجات دي مش مضروبة تمام. دي ضمان لي هو، دي حاجة مور اشورنس. وصلت؟ فاهمني؟ بس معظم الشهادات مش هتلاقيها مكتوبة. معظم الشهادات مش هتلاقي حاجة زي دي مكتوبة. ده اللي مكتوب على البايب. على البايب بالظبط. هو حاطه لك برضه في الشهادة؟ حاطه في الشهادة عشان بقول لك عشان اه مش سرقة. محدش يروح السرقية ويزقر. تمام يا جماعة؟ تمام. في حتة مهمة. في حته كده بالظبط. هنرجع لل 35 لا معلش اس 106 باراجراف رقم 5 بيقول ايه؟ دي حته مهمه جدا يا شباب. دي حته مهمه جدا جدا جدا. بيقول ايه هنا؟ hot finished pipe need not be heat treated. يعني الماسوره اللي معموله hot forming مش محتاجه heat treated لكن cold محتاجه. وطبعا كل ما الماسوره تبقى اكبر كل ما تكون صعبه نعملها ايه؟ cold forming. تبقى صعبه نعملها cold forming. عشان كده معظم المواسير الزهره بتبقى معموله ايه؟ كولد فرن. بس اسهل وارخص بعد ما فيش حراره وبيحرق بفلوس صح؟ بعملها هوت، بس ببقى ملزم ان اعمل لها ايه هيتر من بعدها، لان الكولد فورمينج بيعمل ايه ريزيرف ستريسز لازم احلها. هو ذكر هنا طريقه تصنيع البايب، ها ذكر طريقه التصنيع هنا، ما نكمل نكمل مع بعض. ده في مكتوبه في الشهاده، ما هوريها دلوقتي. بص على رقم 4 موجود عند ياسر، موجود هوريها دلوقتي هوريها. بس نكمل، بيقول لك الكولد درون بايب شال بي ايه هيتد افتر ذا فاينل كولد دروينج، صح؟ وكده درجه الحراره 650 وايه وطالع، تمام. ده في سيكشن 5 باراجراف 5 باراجراف 5 تمام تمام كده مكتوب. تمام، نرجع على 4.3 كتبها هنا ماشي، بس هرجع مع بعض كده عشان الناس ما تتوهش. بس 4.3 بيقول لك ايه، فور بايب ان بي اس 1.5 اند اندر اتش ال بي بيرميسبل تو فرنش هوت فينش اور ايه بالظبط كده.